قضى خالد بن الوليد على قوة قران وتمكن من سلب أسلابهم وقسمة الفيء بين المسلمين ثم توزيع الخمس والدافع المعنوي والمكسب المعنوي أكبر. فالآن كلما امتد خالد في سواد العراق كلما قويت شوكة المسلمين وضعفت شوكة الفرس ومن ناواهم. فبدأ الآن خالد يتوغل في سواد العراق، وسواد العراق لم يسمى سوادا لسواد الأرض لا، ولكن لخضرتها. فاللون الأخضر من بعيد يرى كأنه لون أسود، كما قال القائل: أنا الأخضر من يعرفني أخضر اللون من نسل العرب. ليس المراد بأن لونه أخضر، لكنه كان آدم الوجه، أسمر الوجه. تقدم خالد حتى أتى الولجة عند نهر الفرات، فصادف قوة أرسلها كسرى فارس بقيادة أندرمدر. هنا خالد بدأ يسترجع شريط الذكريات، بدأ يذكر حادثة سابور ذا الأكتاف الذي قطع 100,000 كتف من العرب. فلما رأى شدة الفرس أقسم خالد بن الوليد: والله لأجرين النهر بدمائهم. قسم صعب، كيف النهر يجري بالدماء وهو يجري بالماء؟ فلا يزال خالد يقتل فيهم في الولجة، حتى قال له القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه: يا خالد، إن هذا الأمر لن يكون، النهر جاري، لكن احبس الماء ثم اقتل من شئت فيهم. وفعلا هذا الذي تم، وحصلت به قوة وشوكة للمسلمين. لكن ها هنا سؤال: هل يرى خالد بأن هذا الانتصار إنما هو رد لاعتبار العرب؟ هل هي دعوة قومية ضد الدعوة الشعوبية التي قد تكون موجودة في ذلك الوقت، والصراع بين العرب وغيرهم من الحضارات؟ هل يريد خالد بذلك إذكاء القومية العربية فقط؟ أم إن خالد بن الوليد رضي الله عنه يريد ما هو أعظم من ذلك؟ بعد انتصار المسلمين على الفرس في معركة الولجة، واجتمع المسلمون فرحين بهذا الانتصار العظيم، وهم يرون توغلهم في بلاد الفرس وسواد العراق الذي يتبع الفرس، أراد خالد القائد العسكري أن يربي نفوس الصحابة من العرب على وجه الخصوص، فأراد أن يذكرهم بماضيهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يفاضلوا بين ذلك الماضي وبين هذا الحاضر الذي يعيشونه في كنف الإسلام ورعايته. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: ما كان لنا ولا للعرب أن ينتصروا على الفرس لولا الإسلام. ما كان لنا ولا للعرب أن ينتصروا على الفرس لولا الإسلام. كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب من قائد عسكري محنك. هذا الدرس أراد أن يؤدب فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه هذه القلوب العربية، يريد أن يبين فيه أثر الإسلام في النفوس، الإسلام لا يعرف عربيا أو غير عربي، الإسلام يعرف من قام بالإسلام كما ينبغي. كل من كان تقيا كان لله وليا. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالدي. فلا فرق بين عربي وغير عربي، ولا بين أبيض وأسود، ولا بين حر وعبد، ولا بين رئيس ومرؤوس، ولا ملك ومملوك، كلهم عند الله سواء. فخالد يريد أن يبين أن الانتصار إنما يكون بالإسلام. ولذلك على مدار التاريخ أحيا كثير من الناس النفوس والقلوب والأرواح بهذه العقيدة الراسخة، فظهر لنا كثير من العلماء الذين لم يكن لهم ذكر لولا الإسلام، وأيد الله عز وجل الإسلام ونصره برجال من فارس وخراسان وبخارى وسجستان وغيرها من النواحي. هكذا الإسلام، وهكذا تربى الصحابة رضوان الله عليهم. وصدق خالد بن الوليد رضي الله عنه: ما كان لنا ولا للعرب أن ينتصروا على فارس لولا الإسلام. بدأ المسلمون الآن يتوجهون إلى الحيرة، أعينهم على عاصمة سواد العراق، أعينهم على الملك العربي في تلك البلاد. أحس المرزبان أمير الحيرة بالخطر الذي داهمه، فأرسل ابنه على رأس جيش لصد عدوان خالد بن الوليد رضي الله عنه، لكن خالد بن الوليد استطاع أن يقضي عليه وأن ينتصر على ولده، ثم هجم على الحيرة، فأحس أهل الحيرة بالخطر فقاوموا خالد بن الوليد رضي الله عنه، ثم رموا جيش المسلمين بالحجارة، واشتد حصار المسلمين على الحيرة. وبعدها أحسوا بأنه لا خلاص من هذه القوة الإسلامية، فسقطت الحيرة بعد أن صالحهم خالد بن الوليد رضي الله عنه على الجزية. لما دخل المسلمون الحيرة جاء وجهاء الحيرة إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، ثم جرى بينهم الصلح كما ذكرنا، فأرسلوا هدايا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهم لا يريدون بذلك إلا إكرام أبي بكر. فلما وصلت الهدايا للصديق الزاهد الورع رضي الله عنه وأرضاه، أبى أن يقبلها وجعلها من جملة ما يدفعون من الجزية. كل هذا ورع منه، وبهذا ساد المسلمون. فلما عدل هو وصار إماما في العدل، عدل الأئمة والولاة والقادة والرعية بعد ذلك. وكلنا يذكر قصة أبي بكر رضي الله عنه التي تمثل لنا ورعه، يوم أن أخرج من فمه طعاما دخل بغير وجه حق، لأن أحد عبيده كان قد راهن في الجاهلية ثم دفعه إلى أبي بكر رضي الله عنه، ولم يدري أبو بكر فأكله ثم مجه. هذا العدل هو الذي استطاع به المسلمون أن يفتحوا الحيرة هناك. من ظريف ما يذكر في فتوحات المسلمين في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن المسلمين بعد فتح الحيرة توجهوا إلى الأنبار، وكانت حصنا منيعا، فتوغل أهل الأنبار في الحصن، واجتمع ما يقرب من 1000 رام على ظهر الحصن. فتوجه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلما رأى تمنعهم في الحصن ورأى تلك الرؤوس تتخاطف من وراء الحصن، قال خالد بن الوليد وهو يبين حنكته العسكرية: إذا كبرت فرموا بالسهم على كل عين، لا ترقبوا إلا عين الإنسان، لا أحد يرمي إلا العيد. فمع تكبير خالد بن الوليد رضي الله عنه رمى المسلمون 1000 سهم فوقعت كلها على 1000 عين، فسميت تلك المعركة حينئذ بمعركة ذات العيون. فلما رأى أهل الأنبار هذه القوة والدهاء والحيلة العسكرية أسلموا الحصن بخالد بن الوليد الذي توجه بعد ذلك إلى عين التمر. توجه خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد ذلك إلى عين التمر بعد أن ترك المثنى بن الحارث في الحيرة. فلما جاء إلى عين التمر وفتحها وجد فيها في كنيسة لها ما يقرب من 40 غلاما كلهم يحسنون الكتابة. فأمرهم خالد حتى يطلقهم أن يعلموا الصحابة والتابعين الفاتحين القراءة والكتابة، وهذا من فقهه وحسن إدارته رضي الله عنه. فهؤلاء الغلمان، وكان فيهم منهم حمران مولى عثمان رضي الله عنه، هذا الذي يروي الأحاديث عن عثمان، كان من هؤلاء الذين سباهم خالد. وكان منهم أيضا محمد بن سيرين، وسيرين على الصحيح اسم أمه، فمحمد بن سيرين كان أيضا من سبي عين التمر. حرص خالد بن الوليد رضي الله عنه على الكتابة لأن هذا كان محببا عند العرب في الجاهلية، كانوا يسمون من حاز 4 صفات بالكامل: من كان شجاعا، كريما، سليما من الآفات الجسدية، يحسن الكتابة، هذا يسمونه العرب، يسميه العرب في الجاهلية بالكامل، وهم قلة في ذلك الوقت. والكتابة عند العرب كانوا لا يعرفونها إلا من أهل اليمن، ثم بعد ذلك أخذها بعض بني إياد، من إياد القبيلة العربية المشهورة التي استوطنت سواد العراق، وصارت قبيلة إياد تظهر الكتابة وتعلمها، فظهر أمرها بعد ذلك ثم انتقلت بين الناس. وهذا لا شك أنه كما قلنا من فقه خالد بن الوليد رضي الله عنه في تعليم الصحابة ومن كان معه أمر الكتابة. بهذا نكون إخواني أخواتي قد أسدلنا الستارة على حركة فتوح العراق في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والتي لم تنقطع بل استمرت حتى بعد وفاته، يوم أن انتدب الناس خليفته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرج الناس بقيادة الأسد خالي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان قبله المثنى بن حارث الشيباني رحمه الله. واستطاع المسلمون أن يفتحوا العراق كلها وأن ينتصروا على فارس، فكانت وقعة المدائن المشهورة يوم أن مشى المسلمون على النهر كأنهم يمشون على اليابس، فدخلت فارس في دين الله عز وجل، وصدق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يقول: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وضع بذرة الفتوح أبو بكر رضي الله عنه، ثم أتمها وأحسن غراسها عمر ومن معهما من صالح المؤمنين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أكرم بدين في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بدين في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل العلياء.